بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب الاختيار في تعليم المختار في كتاب البيوع. وقد بدأنا في الدرس الماضي في بحث الإجارة، واليوم نتابع في ذكر بعض أنواع الإجارات وبعض أحكام الإجارات، لأن الإجارات إما أن تأتي على المنافع، منافع العمل، أو على منافع الأعيان، يعني إما أن تكون المنفعة هي عمل أو منفعة عين. طبعا هذا يعني لكل منها حكم من حيث استحقاق المنفعة ووجوب الأجر وما شابه ذلك. نعم. وإن استأجر دارا أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء. نعم، له أن يسكنها بنفسه وله أن يسكنها من شاء. طبعا أخوانا، هنا أول شيء هذا مقيد بالاستعمار الطبيعي أولا، والشيء الثاني المستأجر ضامن لكل ترف غير معتاد، كل شيء يحصل من ترف غير معتاد فهذا ضامن له. نعم، يعني أنا الآن مستأجر مثلا بيت، لو في حال انكسر بلور، لو في حال انكسر شيء، لو في حال تعطل شيء من سوء الاستعمال، المستأجر ضامن له. لكن لو في حال البيت أنا استلمته من مكسي على المفتاح ولم يسكنه قبل أحد، بعد سكنه 5 سنين، طبعا في كثير أشياء يعني صارت مستعملة، هل أنا مكلف إني أرجع لك إياها جديدة؟ لا، هذا استعمال طبيعي هذا، فما يحصل من تلف من الاستعمال الطبيعي هذا لا يضمنه المستأجر. نعم. ويعمل فيها ما شاء. نعم. من وضع المتاع وربط الحيوان وغيره. يعني ضمن الأفعال المعتادة بيت، سكن بهذه الأحياء، ماذا يفعل به عادة؟ أشياء معينة. طيب لو هلا إنسان مثلا أراد أن يأتي بصنعة أو بدابة يربطها في بيت الآن بهنا، قل له أن يمنعه، لماذا؟ هذا شيء غير معتاد. وإن لم يسمى ذلك. وإن لم يسمى ذلك، يعني وإن لم يذكر ذلك في العقد، لأن هذه أشياء معتادة معروفة. لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك. ومنافع السكنى غير متفاوتة في ذلك. قال: إلا القصارة والحدادة، إلا القصارة والحدادة والطحنة. يعني هذه الأعمال التي توهن البناء ليس له أن يفعلها في بيت أو حانوت إلا بالتنصيص عليها. نعم. لأنها توهن البناء وفيه ضرر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية. وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها لعدم العادة. قال: وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها، لأن الأرض يختلف يعني استهلاكها طبعا للمزروع فيها. إذا في عنا شيء بالزراعة، شيء اسمه الدورة الزراعية، يعني يزرع كل سنة محصول خلاف السنة قبلها حتى يعوض ما نقص الأرض. أو يقول على أن يزرعها ما شاء. هنا إذا أطلق هذا الأمر فإنه له أن يزرعها ما شاء وليس بحاجة إلى أن يبين. نعم. لأن منافع الزراعة مختلفة، وكذلك تضرر الأرض بالزراعة مختلف باختلاف المزروعات فيفضي إلى المنازعة. فإذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ما شاء انقطعت المنازعة. وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب، وكل ما يختلف باختلاف المستعملين، لأن الناس يختلفون في الركوب واللبس فيفضي إلى المنازعة. فإذا عين أو أطلق فلا منازعة. فإذا عين أن يركبها فلان سواء كان قيادة للدابة جيدة أو غير جيدة، أنا عينت إنسان أو أطلق ما عاد في مشكلة. إذا عين تعين، وإذا أطلق فله أن يركبها من شاء. إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين فليس له أن يركب أو يلبس غيره، كما إذا عينه في الابتداء. ويدخل في إجارة الدور والأراضين الطريق والشرب، لأن هذه الأشياء لا يمكن الانتفاع بالأرض إلا بها: الطريق للوصول إلى الأرض، والشرب الذي يسقى به الأرض، حق الشرب. نعم. لأن المقصود المنفعة ولا منفعة دونهما. حتى لو أنه استأجر أرضا فانقطع شربها له أن يفسخ الإجارة. لماذا؟ لتعطل منفعتها بالزراعة. قال: وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها، ليتمكن مالكها من الانتفاع بها، فيقلع البناء والغرس لأنه لا نهاية لهما. والرطبة كالشجر لطول بقائه في الأرض، أما الزرع فله نهاية معلومة. لما يقول الزرع أخواننا مثل القمح، مثل الشعير، الأشياء التي يعني لها مدة معينة تنتهي بانتهاء الموسم. أما الشجر يبقى في الأرض سنة وسنة بعدها ولبعدها يستمر. نعم. فيترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين. يعني لو أنا الآن استأجرت أرض وزرعتها قمحا، قبل بشهر من الموسم انتهى العقد الإجارة، ما الحكم؟ طب إذا هلأ أنا الآن تركت الأرض، تركت الآن الإجارة، زرعي فيها، ماذا نفعل هنا؟ إذا كلفني قلعها أضر بي، طب ماذا نفعل؟ قال: له أن يستبقي الزرع في الأرض إلى الموسم بأجر مثل. نعم. فإذا كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الآجر قيمة يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. يعني الآن أجرتك أرض لمدة سنتين، زرعت فيها أنت أشجار تبقى سنين. طيب بعد سنتين انتهت المدة، طيب ماذا نفعل هنا؟ هل نبقي الأشجار بعد انتهاء المدة؟ لا، لأن لها مدة طويلة. هذه في إضرار على مين؟ على صاحب الأرض. طيب ماذا يفعل هنا؟ قال: يكلف صاحب الأرض صاحب الأشجار بقلعها. طب صار في ضرر عليه؟ نقول: نعم، هذا الضرر من المتسبب فيه؟ المستأجر عندما زرع أشجارا تبقى سنين وعقده فقط إلى سنتين. تعرف أنت الآن أنه أنت الآن مستأجر لست مالكا. طيب لو هذا الإنسان الآن نظر أن هذه الأشجار لو قلعت من الأرض بتضر الأرض، ماذا يفعل هنا صاحب الأرض؟ له لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الأشجار مقلوعة ويستبقيها ويتملكها. قيمة مقلوعة، إيه نعم، لأنه في حائل عناها صاحب الأرض، شو حائل لهي؟ يعطيه قيمة الشكل هذا، لأنه هذا هو حقه. طالما يجب عليه قلعها، إذا بعد أن يقلعها الآن يضمن له قيمتها مقلوعة. نعم. طبعا الأشجار إذا كانت قائمة قيمتها أكثر من كونها مقلوعة. ترجيحا لجانب الأرض لأنها الأصل. نعم. والبناء والغرس تبع، وإنما يغرم قيمته مقلوعا لأنه مستحق القلع، فتقوم الأرض بدون البناء والشجر، وتقوم وبها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. لا كأنه العبارة الداخلية حسنا أن العبارة متداخلة هي. وتقوم وبها بناء نفسها أي لا فتقوم الأرض بدون البناء والشجر وتقوم وبها بناء أو شجر ولصاحب الأرض لا هذه متأخرة عنها كمل ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما هي فيضمن كأنها متصلة بما قبلها أمل ولصاحب الأرض بعد وتقوم بها بناء وشجر بعد وتقوم أيضا فتقوم الأرض بدون البناء والشجر فيضمن وتقوم بها بناء أو شجر فيضمن فيضمن فضل ما بينهما هيك واضح صارت العبارة هيك هلا بقى كلام جديد ولصاحب الأرض له أن لا يضمن إنه يقلع الشجر ولو انضرت الأرض أنا أبلان أتحمل الضرر الذي في الأرض واقلع الشجر نعم ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه وإن كانت الأرض لا تنقص هذا كله إذا كانت تنقص الأرض من غير تعيين الزراعة المزروع فيها فإن شاء صاحب الأرض لا إذا لم تنقص الأرض من القلع يعني فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة كما تقدم ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه صاحب مين؟ صاحب الشجر نعم الحالة الأولى أخواننا إذا كان في ضرر على الأرض يتملكها صاحب الأرض من غير رضا صاحب الشجر أما إذا لم يكن هناك ضرر بالقلع فلا يصح لصاحب الأرض أن يتملك الشجر إلا بإذن صاحب الشجر نعم أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا ويبقيان هكذا لأن الحق لهما قال وإن سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير مثله في الوزن نعم أو أخف كالشعير وأيضا بالنوع أخواننا يعني في عنا أمرين أولا الوزن وفي عنا موضوع الكثافة هذه المواد يعني فرق بين أن تكون 100 كيلو حديد أو 100 كيلو قطن الوزن واحد لكن القطن أخوان أخف على الدابة من الحديد لماذا؟ لأنه ينتشر على ظهرها وعلى جسمها أما الحديد يتركز في موضع واحد لذلك كان ضرره أكثر من القطن نعم وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح وإن زاد قفيز مكيال لو وضعت فيه قمحان له وزن ولو وضعت فيه ملحان شو بيكون وزنه أكثر نعم لأن حبات القمح أكبر فبالتالي يكون في فراغات بينها وإن زاد على المسمى فعطبت ضمن بقدر الزيادة يعني لو في حال اتفقنا أن حمل عليها 100 كيلو وحملت 150 كيلو ما الحكم أدى ذلك إلى تلف الدابة هل منقول لو أنني حملت عليها 100 كيلو فقط الدابة ما بيصير لها شيء لأنه تقضي على حمل ذلك طيب لو حملت 50 الزيادة فقط أيضا ما بيصير لها شيء الدابة وإنما تلف الدابة من إيش من مجموع الحملين 100 كيلو المأذون بها والمتفق عليها والخمسين الزائدة لذلك عطب الدابة نشأ من أمرين أحدهما مأذون به والثاني غير مأذون به فيضمن بقدر الزيادة يعني يضمن ثلث قيمة الدابة نعم وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف فلا شيء عليه، لأن الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة. يعني عندما أذن لك أنا أن أتحمل 100 كيلو فحملت 80، ما في إشكال. طيب أنا أذنت لك أن أتحمل مثلا قمح فحملت شعير، نفس الشيء. إذن الإذن بالشيء هو إذن بمثله وبما هو دونه، أما ما هو أعلى لا. وإن خالف إلى ما هو فوقه في الضرر فعطبت الدابة، فإن كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة كلها. اتفقنا تحمل عليها قمح، حملت عليها حديد وتلفت الدابة، ما الحكم؟ تضمنها كاملة. لماذا؟ لأنك أتيت بغير المتفق عليه. نعم، لأنه متعد في الجميع ولا أجر عليه. وإن كان من جنسه، أنا الآن لما أخذ دابة وتلفت عندي، إذا ضمنت القيمة لا أعطيك الأجر، لأنه لا يجتمع أجر وضمان، لا يجتمع أجر وضمان. لما أنا بضمن الدابة معطي قيمتها، إذا سقط عني أجرها. نعم. وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر. نعم. لأنها هلكت بفعل المأذون وغير المأذون. نعم. فيقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا لو بدنا نقرأها ما بدأ أقل. وغير مأذون، أيوة، لأنها عاطبت بفعل مأذون وغير مأذون، أيوة، ما بدأ أقل. في عقل أقل أنا عندي بفعل المأذون وغير مأذون، ما بدأ أقل. بفعل مأذون وغير مأذون. نعم. فيقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا تطيقه، فيضمن الكل لكونه غير معتاد، فلا يكون مأذونا فيه. والحديد أضر من القطن، لأنه يجتمع في موضع واحد من ظهر الدابة، والقطن ينبسط. قال: وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ضمن النصف. ليه؟ أنت أخذت تركب لحالك، ركبت واحد آخر فعطبت. إذا عطبت أيضا من أمرين، أحدهما مأذون به وهو الراكب، والثاني غير مأذون به وهو الرديف. نعم. وهي نظير الزيادة من الجنس تعليلا وتفصيلا. قال: فإن ضربها فعطبت ضمنها، وكذلك إن كبحها بلجامها، إلا أن يكون أذن له في ذلك. وقالا: لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد، لأنه لا بد من الضرب المعتاد في السير، فكان مأذونا فيه لأن المعتاد كالمشروط. ولأبي حنيفة أن السير يمكن بدون ذلك بتحريك الرجل والصيحة، فلا يملك ذلك إلا بصريح الإذن. وكذا لو استأجر حمارا بسرج فأوكفه ضمن عنده، وقالا: لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السرج. الإكاف يعني الذي أضافه على ظهر الدابة. فيضمن قدر الزيادة، أو يكون لا يوكف بمثله الحمر فيضمن الكل، لأنه إذا كان يوكف بمثله الحمر صار هو والسرج سواء، فيكون مأذونا فيه دلالة. وله أن الإكاف للحمل والسرج للركوب، أن الإكاف للحمل والسرج للركوب، فكان خلاف الجنس. ولأنه ينبسط على ظهر الدابة أكثر من السرج، فكان أضر فيضمن للمخالفة. فصل. الأجراء. نقف أخوانا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.